أحسن الله إليك. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، وقيل نسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب. وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة. طبعا ما سيذكره ابن كثير الآن في بداية تفسير سورة البقرة تلحظون أنه يطيل أحيانا في بيان بعض الكلمات، لأنه لن يطيل فيها مرة ثانية، ولذلك اليهودية إذا تكررت لن يطيل الكلام عليها من شاءها، ولما سمي اليهود بهذا الاسم، وكذا النصارى وكذا الصابئون لن يطيل في ذكرها، فستأتيك مثل هذه الكلمات ويمر عليها مرورا عابرا، فجيد أنك تنتبه لها.